الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم. هذه الآيات الثلاث هي خواتيم المسك من سورة الأنفال، وقد قرأتها أكثر من مرة في 8 دروس أو 6 دروس سابقة، وأنا أرددها وأردد الآيتين قبل الآية قبلها. وكان آخر ما تحدثت به في الدرس السابق أن قوله تبارك وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض بيان لوجوب قطع الولاية بين كل مسلم وكافر مهما كانت صلته ومهما كان موقعه منك، سواء كان أبا أو أما أو أخا أو أختا أو والدا أو ولدا أو عما أو خالا أو كبيرا أو صغيرا، من أي لون ومن أي جنس، أو كانت الصداقة بينك وبينه كانت حميمة إلى أقصى درجات الصداقة والحب والخلالة بينكما، ما دام تبين لك أنه كافر بربك سيدك ومعبودك وحبيبك والذي تحذره وتخاف منه، وليك المنعم عليك المتفضل عليك في كل لحظة وفي كل ثانية من الثواني التي تمر بك، ولو نظرت يمينا أو يسارا أو أمامك أو خلفك أو فوق لم تجد أحدا يمن عليك غير الله عز وجل. فلو اجتمع أهل الدنيا كلهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتب الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتب الله عليك. وإذا كان الأمر كذلك، ليه تحير روحك ولك تتخذ نفسك لا أكثر من واحد تتزلف وتتغرب إليه وتزيد لنفسك له؟ لأن بيده الخير وحده وبيده نفعك وحده، ولا يدفع الضر عنك أحد سواه، مثل ما قال عثمان لابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعذت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أنفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، وإذا اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، جفت الأقلام وطول الصحف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومدام الأمر كذلك، اعبد إلها واحدا وتخلص من كل ما بقدر ما تطيق. هو الشيطان ما هم خلينا نصلح، الشيطان قاعد لنا بالليل وبالنهار. مثل ما واحد يسأل واحد من السلف، أظن ما أدري هو سعيد الحسن البصري أو سفيان الثوري، واحد يسأله بيقول له: هو شيطان ينام؟ قال: يا ليته ينام كنا نستريح شوية إذا نام، يا ليته ينام، لو كان ينام كنا نستريح شوية اللي ينام فيها، لأنه ما بيخلي الناس قاعدين سف، وإحنا نايمين بالليل يجي يحطوا على أنفنا إذا قمنا. لكن النبي علمنا أمورا تنجحنا، ويقول: إذا دخل عليكم الصلاة جاء الشيطان يذكر اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يذكركم صلاة. وعلمنا النبي: إذا نام أحدكم ضرب الشيطان على قفاه، إذا هو نام 3 عقد نام عليك ليل طويل، فإذا قام من نومه فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة، فأصبح طيب النفس نشيطا، وإلا أصبح خبيث النفس كسلا. ما دام الأمر كذلك، لا تعتز إلا بالله، ولا تلجأ إلا إلى الله وحده. هو في أعز من رسول الله في الخلق، هو في أكرم من رسول الله عند الله عز وجل، لكن ما ينبغي أن نلتجئ إليه، نلتجئ إلى الله وحده، لأنه هو كان يلتجئ إلى الله وحده ويستعيذ بالله وحده ويستغيث بالله وحده وهو الذي علمنا وأرسله الله ليعلمنا ويحذرنا من جميع أبواب الشرك ومعصية الله عز وجل. وإذا كان الأمر كذلك ليش نلجأ لغيره؟ وإحنا نعلم إنه ما يملك لو انحبس البول في أي واحد منهم ما يستطيع يمشيه إلا إذا سهله الله عز وجل. فالإنسان ما دام يعلم كذلك، ما دام يعلم هذا العلم، ينبغي له أن يثق في الله، وبسرعة عندما يقول له افعل كذا يقول لبيك يا رب، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، لا إله غيرك ولا رب لي سواك. فإذا قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، وهو معناهم وما بين الولاية اللي بينهم ولاية خسيسة، ما هي ولاية ذاك بالمعنى الصحيح. لكن ذكر المؤمنين في سورة التوبة في أواخرها قال المنافقون بعضهم من بعض، ما قال أولياء بعض بالمعنى ذاك، لأن أصل الحب يكاد يكون منقطع بين أعداء الله، لكن هم يتجمعون علينا، هم فقط يتجمعون علينا مع عداوة بعضهم لبعض ومع تحزب بعضهم ضد بعض، لكن إذا شافوا شيء يبي يصيب مسلم تجمعوا كلهم للفرح والسرور والمعاونة على الشر على المسلمين. هذا هو حاله. وأنا قلت يعني طبعا يجب أن تكون هناك مقاطعة قلبية كابلة بين المؤمن والكافر، والمقاطعة تكون في أي باب؟ في باب الحب. في باب الحب لا يدخل قلبك حب رجل يكفر بربك. إن دخل قلبك حب رجل يكفر بربك فقلبك مريض ضايع يحتاج إلى علاج ثم علاج ثم علاج شديد حتى يصحو من المرض الذي هو فيه. إن كان قلبك يتسرب إليه حب رجل يكفر بربك أو يكفر بنبيك محمد، يكذب رسولك ويسب نبيك أو يسب ربك أو يكفر بما جاء من الإسلام بالضرورة، هذا ينبغي أن تنزع. لو كان ابنك اللي انت ولده أو أمك اللي ولدتك اللي وليك ربنا ووصينا الإنسان بولديه إحسانا حملته كرها وضعته كرها، وكان يقول وصينا الإنسان بولديه حملته وهنا على وهن وفصاله في عامين ومنحس فيه عامين غير 9 شهور ولاده وعامين رضاع وهي منحس فيه وهو شغلها الشاغل، ولكن يقول له احسن إليها وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. شوف كلمة فلا تطعهما، يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا عشان تعرف الفرق. وأنا حريص على أن أعرفك هذا الفرق، الفرق بين الحب وبين الإحسان، بين حب الكافر وبين الإحسان للكافر. أكثر أعدائنا ما يدرون عن ديننا هذا، هم لو يدرون عن حقيقة دين هذا كانوا يسارعون للدخول فيه، هم يجهلونه، ومن جهل شيء عاداه. هم لو يعرفون ان ديننا يحسن يطلب منا الإحسان في كل شيء، ان الله يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحيح ان الله كتب الإحسان في كل شيء، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ففي فرق بين الحب وبين الإحسان، والآية اللي أنا قريتها الآن أشارت إلى ذلك. وإن جاهداك أبوك أمك ولك بدي تكفر، لا تصلي في المسجد، لا تعمل الصالحات، اعمل الشر، اعمل كذا، اكفر بالله اكفر برسوله، خليك كذا، لا تطعهما. ولكن معنى لا تطعهما يعني تسبهم، تكلم عليهم، تزعجهم، تنهرهم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. كلمة أف أصل ما فيها قف منها، ولكنها تأثر على الوالد والوالدة. إذا تأففت وتضجرت من يبي ينزعي، وهو رباك ورباك ونماك وقام عليك بالليل والنهار وحرص عليك كل الحرص على سلامتك، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. وكانوا مسلمين قرب رحمهما كما ربياني صغيرا، أما إذا كانوا كافرين لا تدعيهم بالرحمة وإن ندعيهم بالهداية. إن كانوا كفار لا تدعيهم بالرحمة، إنما ادعي لهم بالهداية، إن الله يهديهم، إن الله يهديهم وفقكم للإسلام والدخول فيه، ادعي لهم بهذا. النبي كان يتمنى أن أبو جهل يسلم ويقول اللهم عز الإسلام بأحد العمرين. الناس يقول عمر بن هشام إنه أبو جهل لعنه الله، أو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان من أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستجاب الله دعاء النبي محمد في عمر في خير رجلين، ولم يستجبه في شر رجلين اللي هو أبي جهل لعنه الله. وما دام الأمر كذلك فهذا هو، لا تطعهما، لا تطعهما في المعاصي، وصاحبهما في الدنيا معروفا. شوف الفرق، هو كافر قلبك لا يجوز أن ينشرح له حبان، ولكن ابذل كل ما تستطيع في الإحسان إليه. إن احتاج لأكل أكله، إن احتاج لكسوة أكسوه، إن احتاج لسكن سكنه، إن احتاج لمعونة عونه. لا تقصر بشيء أنت قادر عليه إنك تبذله لأبيك أمك، لا تقصر. واعلم أن كل إحسان تقدمه إلى أبيك ولو كان كافرا ليضيع أجره عند الله عز وجل، وتكتب في البررة، تكتب في الأبرار وفي البررة إذا فعلت ذلك. فالفرق بين الإحسان وبين الحب، قلبي ما ينفتح لكافر، لكن لا ينحشني ليه. أنا ضربت مثل في أكثر من مرة بالأسير لما أسروا المشركين يوم بدر، وأخذ النبي يوصي بالأسرة، يوصي أصحابه، كانوا يقتلونا تو سيوف مشروعة علينا، يضربون في رقابنا ورسنا، وأول ما نمسكهم ويصيروا مقيدين ومكبلين عندنا، يقول أحسنوا إليه، يوصينا بالأسرى أن نحسن إليهم. فيقول الأسير أحد كبار الأسرى وهو مأسور، يقول بوصية الرسول لهم صاروا إذا جاتهم لقمة طرفة يسمونها يا حول، يعني لقمة نظيفة شوية ولا ده، لأن كان يلا بعضهم يحصل التمرة في 24 ساعة، فإذا جاتهم لقمة طيبة يقدموها للأسير الكافر قبل ما يأكلونه. ويك ربنا جعل الأبرار هكذا، قال ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني الكافر، إنما نطعمكم لوجه الله، وكافر إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله السيئات، فوقاهم الله شر ذلك ولقاهم نظرة وسرور. شوف ربك وش يقول، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، يعني خلوهم مع بعض، انت مهما بذلت على انك يعني تخليهم يدون لك ما هم لينين، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفتم، لكنهم اذا جت على المسلمين مصيبه ولا بلوى تصاحوا. شوف قلت لكم من كم من مده قريب ما هي بعيده، كيف ان اليهود وهم يعتقدون انهم قتلوا المسيح ابن مريم، والخيبين النصارى يعتقدون ان الههم وربهم قتل، هذا رب اللي يقتل، ده اللي يتمكن عدوه منه يقتل، هذا يسمى رب يعبد، ده هذا ينفع ويضر، ده اللي ما قدر ينفع روحه على حسب زعمهم، هذا يتخذ إله ويعبد من دون الله. ده اليهود يعتقدون أنهم قتلوا المسيح ابن مريم، والنصارى يعتقدون نفسهم أن ربهم قتله اليهود، وألف وثلاثمائة وخمسين سنة أو ستين سنة تقريبا، وهذه العقيدة شائعة، والبغض البغض البغيض بين النصارى وبين اليهود، لكنهم في آخر الزمن لما تقاربت وصاروا يقولوا العولمة والبلد الدنيا دي العالم كله صار كأنه غرفة، حكايات يقولون غرفة تيس، وإذا كان غرفة واحد شرق واحد غربي في أخلاق وسلوك، هذا غرفة ده، إذا كان العالم افرض المدرسة أو المعهد أو الكلية أو المسجد أو الناس أو البيت أو القرية أو الشارع أو الحارة بيصير فيها ناس متجاورين يشوفون بعض كل يوم خمس مرات وعشر مرات وعشرين مرة، هل الحب مصير بينهم؟ هل هو بينهم حب ضروري ما دام إنهم متقربين من بعض في السكن وذاك يكونوا أحباب مع بعض؟ أبدا. كان مثل ما يقول ذاك الشاعر، على أن قرب الدار ليس بنافع، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ودي، على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواه ليس بذي ود، إذا كان ما هو بحبيبك وش ينفع قرب الدار منك؟ هذا يطلع على عوراتك ويتقدم منظرك أكثر. فإذا كان هذا في البيت أو في القرية أو في الحارة في الشارع، فهل يكون العالم كله متحبين متودين؟ يا أخي هذا ما هو بصاير أبدا، أصل ما في حب كل أهل الجنة في الجنة وكله في النار، كلهم يلعن بعضهم بعضا، للولد يلعن أبوه الكافر والكافر يلعن ولده الكافر، ويتلعن بعضهم بعضا يوم القيامة. يصير كلهم أسوة واحدة في البغض أو أسوة واحدة في الحب. المسلمين كلهم في الجنة أحباب، ينزعوا ما ونزعنا ما في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، ما فيه غل ولا حقد ولا حسد ولا داي في يوم القيامة، كلهم يصيروا أحباب أولياء للرحمن. لكن في الدنيا ما في كلام. هل إبليس مات علشان خاطري يقول لنا خلونا كلنا أحباب، الكافر والمسلم، وخلي اليهود يهود والنصر النصراني، ونصروا إخوان وأحباب؟ لا، ما احنا أحباب، احنا نتعامل بالإحسان، ما نؤذيهم ولا نضرهم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم ولم يظاهروا على إخراجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. أحسنوا إليه، لا تقول إن هذا كافر أبقوم أقتله. إذا كان بينك وبين عهد أو بين ولي أمر المسلمين وبين عهد، لا يحل لك أن تلمسه بأذى، لأنك إذا لمسته بالأذى برئ الذمة الله منك. إذا أذيت المعاهد اللي بينك وبين عهد أو ولي أمر المسلمين، عمل بينهم وبينه معاهدة، يجب على كل المسلمين أن يصونوا عهد ولي أمر المسلمين في كل زمان وفي كل مكان. لكن هذا ما معناه نتحب معهم. ما يصير إنسان تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، ليس النوك يعني الحمق عنك بعازب يعني ببعيد عنك. اللي يحب الله يجب أن تحبه. ولذلك كان أوسأ، شوف ربنا يقول في آخر الآية، الآية الأولى من آية الثلاث: إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا ما كان أهل الإيمان يتحابون ويمتلئ قلوبهم بغضا وعداوة لأعداء الله من أي لون ومن أي جنس، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. هذا هو الحق. لكن لو ما فعل هذا وصار خلط المسلم صديق الكافر وحبيبه، ويمكن يقدم الكافر على المسلم، بعض الناس يفعلون كذا. بعض الناس لو لقى مسلم ولكن لها بتحق، بعض الناس الحين سمعت أنا من بعض مكاتب الاستقدام أني وصي راعي مكتب الاستقدام يقول له هات لنا واحد نصراني أو هات لنا واحد يهودي، قالتها بعيني ما قال لي أحد، وراها لراعي مكتب الاستقدام. يطلبون فيها البلاد الطيبة الطاهرة المطهرة، يجيبون يقول لهم هاتوا يهود وهاتوا نصارى، وين يروحون للبيت عند المرأة وعند العيال، يصير أطفالك بيدهم ومرتك بيدهم، وهل تظن إن الثعبان إذا خرج من جحر وسنونه فيه وذنيابه فيه يبي يحسن إليك إذا تمكن منك؟ هذا أشد عليك خطرا من الثعبان. وجربنا ورأينا ما فيها شك ولا عد، مرت بنا من الأحداث ومن الأمور اللي بعيننا وسمعنا ورأينا بعيننا كيف أعداء الله يفكرون يحرصون على تدميرنا. فإحنا إذا ما تعصبنا يا أمة محمد بعضنا لبعض، وتعاون بعضنا مع بعض، وتضامن بعضنا مع بعض، وصرنا كيد واحدة وجسم واحد، في روح أرواح في جسم واحد، وتعارفنا وصار المنكر أهل المنكر ننكر عليهم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله عنها: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. جاء في الحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأخرج مسلم بعضه أن امرأة كانت مزاحة في مكة، مزاحة ما تنتهي عن المزح، إذا قعدت مع النسوان ضحكتهم تبزع عليهم وضحكهم، وجت من مكة للمدينة، ما دروا إلا هي ونزل عند مرة معروفة بالمزاح في المدينة. فلما سمعت عائشة قالت: صدق حبي رسول الله، الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. عشان يعني مثل ما قال كله إن الطيور على أشكالها تقع، هذه جاء من مكة ما لقت إلا واحدة مزاحة مثلها وتنزل عندها. إحنا إذا كان واحد إذا قام بالنهار يسب محمد عليه الصلاة والسلام، ويبغض محمد عليه السلام ويبغض أبو بكر أو يبغض عمر أو يبغض عثمان أو يبغض علي أو يبغض عبد الرحمن بن عوف أو سعد بن أبي وقاص أو سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل أو عبيدة بن الجراح أو طلحة بن عبيد، هذا واحد يبغضهم يحبوه؟ هذا معقول ده؟ هل يتصور أن يشوف الثعبان قدامي وأنيابه مسلطة علي وأربط عليه يعني أحط يدي عند رأسه عشان يقتلني؟ ربنا يقول إلا تفعلوا إلا يتود المسلمين مع بعض ويكونوا كتلة واحدة ويد واحدة بغض النظر عن ألوانهم وأجناسهم وبيئاتهم وبلدانهم وأوطانهم، يقول لا إله إلا الله هذا أخو، هذا حبيب، هذا ينبغي أن تحن عليه وتعطف عليه وتعمل كل ما تستطيع بقدر طاعتك بقدر طاقتك لنصرته وإسعاده. لكن إذا اتخذت بطانة من الكفار وقدمتهم على المسلمين وخلتهم يطلعون على أسرارك، إما أسرار مالك أو حريمك أو اقتصادك أو عسكرك أو أي شيء، ما فيها خير العملي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من الكفار، كلمة من دونكم يعني الكفار، لا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، يعني لا يقصرون في خبالكم، لا يقصرون في السعي في إهلاككم، لا يقصرون في العمل على تدميركم، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا تمنوا الشر يجيكم، يقول ربنا ودوا ما عنتم، ودوا أن يصيبكم العنت والمشقة والبلاء والمصائب بالليل وبالنهار، ودوا ما بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لك الآيات لعلكم تعقلون. فهذه يعني بيانات، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. أنا أقول ولاية الحب، ولاية النصرة، أما ولاية الإحسان لا، أما كونك تحسن لله لا، ما ننهاك عن الإحسان إليه، لأن ربك يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارك وأن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لما أسماء بنت بكر جاءتها أمها وهي كافرة مشركة وقالت ساعديني يا نبي منك شيء، فقالت يا نبي الله إن أمي جاءت وهي راغبة، قال أمرها النبي أن تحسن إليها وأنزل الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم ولم يظاهروا على أخرجكم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، يحب اللي يعدينوا لفي أهلهم ومواليه، هذا حق. فإذا ما فعلنا ذلك ضاع الأمر. إذا اختلط الحابل بالنابل يشرئب بالكفر. إذا كنت تعطي الكافر أسرار المسلمين، أسرار المسلمين، وتمكنه من معرفة أسرار المسلمين، يبي يعرف عسكرهم يسوون، يعرف الأسلحة اللي عندهم وش هي عشان يدبر كيف يناقضها وكيف يقضي عليها، فلا يجوز أبدا أن يمكن عدو من أعداء الله وأن يتخذ بطانة للمسلمين من الكافرين. ما إذا كان عمله مساند يعني بعيد، عمل من بعيد في خدمة بعيدة، لا يطلع على أسرار المسلمين ولا يستطيع أن يأخذ منهم تغرة وغفلة، هذا. أما إذا التعامل معه البيع والاشترى من الكفار، التعامل مع المشركين، المبايعة معهم، هذه كلها جائزة شرعا، هذه لا يستغنى عنها أمة من الأمم ولا فرد من الأفراد. يعني قد يكون أنا محتاج مثلا لنوع من الطب ما هو موجود عندي، أنا أدور عند أي أحد من الطب مثلا، إذا كان مثلا ما عندي مثلا نوع من مثلا أمور كثيرة جدا، أنواع من مثلا من التدريبات على الساعة وغيرها، أنا أروح أتعلم، بس أنا ما أروح نتعلم عشان نصير إمعه، لا ما نصير إمعه، منصر ذيل لهم، لا، بحال من لا يجوز. مسلم ينبغي أن يكون شامة فوق الناس كلهم، ما هو فوق الناس علوا واستكبارا في الأرض، ما هو فوق الناس علوا واستكبارا في الأرض، ما هو فوق الناس طغيان وبغي على الخلق، لا، عزيز بالله ذليل للمؤمنين عزيز على الكافرين، بالمؤمنين رؤوف رحيم، ربنا يقول في وصف محمد عليه الصلاة والسلام بالمؤمنين رؤوف رحيم. لكن على الكفار يا أيوة واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أذلة على المؤمنين يقول في وصف أحباب الله، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون المتلع. فالمشكلة الكبرى في الناس واللي ضيعنا في الأيام هذه ضيع المسلمين، إن صار بعض يعني صاروا يعني ما يحرص على أن يكون المسلمون هم أهله وأقاربه، يعني يرغب في التعاون مع الكافر. أنا مثل ما قلت لك يعني يقول لي مش انا قلت قريت بعيني يوريني او رجل فلان يكتب نبيها، انا والله الكلمه ما اعرف حقه النصارى اللي يطلبونها على النصارى، يقول ما ادري كليمسيس ولا ما ادري ايش كده، يقول انهم يطلبون في الورقه كتبها هو. قلت له صدق يعني نصراني يبون نصراني، ما رأت مسلمه ورجل مسلم يطلب نصراني عشان يدخل في بيته ويوديه ويجيبه ويدخل عند محارمه أحيانا، وقد تضطر المرأة بالليل أو بالنهار لحد لا تجيبه نصراني، يلا عسى الله يستر من المسلم حتى نجيبه كم نصراني أو يهودي، عسى الله يستر من مسلم سواق ولا من خادم سواق. وقلت لكم حديث الحسيف اللي هو أول حديث في كتاب الحدود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، أن رجلا من الأعراب أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال نبي الله اقض بيننا بكتاب الله، فنشبتك الله إلا أن قضيت لي بكتاب الله، فقال الآخر وهو أفقه مني نعم يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وأذلي، قال قل، قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته. مستأجر عندهم في البيت وما كانت الفرصة منه، يوم راح الرجال وصار فيه هو في البيت زنى بها، والشيطان طبعا لا يخلو رجل من رأي إلا كان الشيطان ثالثهما. فإذا كان هذا مسلم فما بالك بعدوك وعدو أهل عدو الإسلام والمسلمين، عشان تمكنوا من نفسك ومن قلبك ومن حالك ومن مالك ومن حلالك ومن عرضك. فربنا يقول إلا تفعلوا، يعني إن لم يتعصب المسلمون لإسلامه وإن لم يكن حبهم خالصا للمسلمين، فإذا اختلط الحابل بالنابل وصار الكافر يقرب إليهم أكثر من المسلم صارت فتنة في الأرض وفساد كبير. إلا تفعلوا تقوم فتنة، وش الفتنة أكثر من أنك يذل الإسلام ويعز الكفار، يذل الإسلام وتعز الكافر، وش أفسد من هذا على العباد والبلاد. وبعدين يطلع عليان صغيرين يحسبون إن ما دام هذا أبويا بيكرمه معناه إن بخير، ويبدأ يقلده. وصار الآن فيما سمعت إن يبدأ الولد الصغير أبو سنتين وثلاثة يحط يعمل كده يعمل الصليب قدام أمه وأبوه، لأن النصرانية اللي تخدمه في البيت أو تربيه في البيت أو تعمل الطعام تعلمه إن كيف يكون نصراني ويعمل بيده كده يعني إشارة للصليب، ويتكلم بكلمات هي كلمات النصرانية. وحدثني واحد من أعيان الأردن توفي الله يغفر لنا وله، قال افتتحت مدرسة نصرانية في الأردن، ولما افتتحت الناس قالوا هذا تعليمهم مرتفع، خلينا نودي عيالنا هناك يتعلمون تعليم ثقافي مرتفع يمكن أحسن من المدارس الإسلامية. يقول ودينا ولد أخوي راح، أخوه كان وزير صحة في وقت من الأوقات، وهو طبعا كان أكبر من أخيه في المنزلة في الأردن. فيقول راح ولد أخوي ولد أخوي المدرسة، ما جاء يوم جانا آخر النهار زعلان ويمدح النصرانية ويسب الإسلام. وش اللي صار يا ولد؟ قال اليوم النبي محمد سرق الغدا حقي وعيسى يسوع هو اللي ردوا علي. قال له كيف هذا؟ كيف النبي محمد سرق الغدا حقك والمسيح وعيسى يسوع هو اللي جاء ورده؟ المدرسة فيها واحد قسيس كبير مشرف عليها مهيمن عليها وقسيس كبير. يقول ذاك الله يغفر لنا وله، يقول إني رحت بغير وعي، قلت له وش اللي صار؟ قال اللي صار اني لما وزعوا علينا الغداء الاكل في المدرسة ما جابوا لي اكلي، وزعوا على كل العيال قدامي وانا ما جابوا لي. عارفين هذا من بيت كبير، وانه لو اثر على على على عين كان على كثير من اهل الاردن، لان ابوه مسموع الكلام ومطاع عندهم. اللي حدثني بهذا الحديث فيقول قال لما جاء ما جابوا لي الأكل إن رحت وبعدين قال بعدين صرت أصيح. قالوا ليش أصيح؟ ترى اصبر يجيك أبونا القسيس ده الحين يجيك الحين وعلمك. جاء القسيس قال ليش تصيح يا ولد؟ قال له أكل أخذ. قال لا أنا بندور الآن ونشوف. بعد شوية جالوا قالوا ترى محمد المسلمين يقولوا نبينا هو سرقه وجاء أبونا يسوع هو جابه. اسجد اسجد ليسوع. قام الولد سجد ليسوع. الولد الريدة الصغيرة ابو 7 سنين او 6 سنين او 8 سنين سجد ليسوع. الشيخ هذا لما سمع الكلام هذا على طول قال وين القسيس حقك ابوكم ده؟ قالوا هذا ابونا القسيس. طبعا ما تمالك نفسه قام ركب ربطه في الارض وركب عليه وبدأ يضرب بالنعل على راسه حتى كاد يذبح وشالوه منه شير وهو يكاد يقتله. ثم قاموا فتحوا أكبر مدرسة في الأردن للمسلمين. ناسي اسمها الآن لأن الكلام هذا له حوالي 30 سنة أو أكثر. عام 83 له أكثر من هالسنوات. الكلام هذا حوالي 83 أو 84 من الهجرة. يعني 16 سنة في القرن اللي فات و19 سنة في القرن هذا. هذا الحديث حتى النبي صاحبه في ذاك التاريخ. ففتحوا مدرسة هي أكبر مدرسة كانت في عمان إلى أنا ما أدري عنها الآن. إنما فتحوها لا ألا يدخلوا هذه المدارس النصرانية التي تذيب المسلمين بين أيديه تذيب المسلمين بين أيديه. فربنا يبين لنا إذا ما كنا يتعصب بعضنا لبعض المسلمين في شرق الأرض وغرب الأرض ومشارق وفي كل مكان صارت فتنة. يقول ربنا ما يفتنة وبس إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ما تلحقون تصلحون ولا تقدروا على إصلاح. ثم بعد ذلك بدأ بالآية الثانية قبل الأخيرة فقال والذين آمنوا بعضهم أولياء والذين آمنوا وهاجروا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله. هذا القسم الأول المهاجرين. والذين آووا ونصروا يعني الأنصار الأسرة الخزرج وغيرهم مما كانوا يسكنون المدينة أولئك هم المؤمنون حقا. طبعا السورة في أولها لاحظ لاحظ فصعب المعجزات التفسير في آيات الله. افتتح سورة الأنفال هو الحين يختمها ونزل على من على ما بيقرأ ولا يكتب محمد عليه الصلاة والسلام النبي الأمي والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا قبلها في ضلال مبين. فتقرأ أول الأنفال يسألونك عن الأنفال بعد آيتين إنما المؤمنون وهنا يقول أول الأهل إنما المؤمنون. هذه الآية الثالثة أو الرابعة من افتتاح السورة وإنما المؤمنون في الآية الثانية قبل الأخير. يعني كأنه افتتاح يعني براعة الاستهلال اللي يسمونه في موضوع يفتتح به سورة الأنفال أو في فتح سورة الأنفال ويختم بنفس الفتح بس بوجه وجه مشرق كالوجه الأول تماما. لكن مثل ما قيل هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والبر ساحله. يعني مهما جئت للقرآن من جميع جوانبه أنت في أبواب من أبواب الخير لا تنحسر. مثل ما قال النبي فيما يوسف في الحديث وأنا ما أدري عن صحته لا تنقضي عجائبه ولا يخرق على كثرة الرد كلما تكرر زادت حلاوته. فيذكر هذا من الإعجاز البلاغي إنما المؤمنون في أول السورة إنما المؤمنون يوصفهم بخمس صفات تجمع شمل الإسلام كله تقريبا في أصوله. إن خمس صفات ثلاثة ما يطلع عليها إلا الله واثنين تعتبر أصول الحياة التي يطلع عليها الناس ثلاثة ما يطلع عليها إلا علام الغيوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هذه الثانية اللي ما يطلع عليها إلا الله وعلى ربهم يتوكلون. هذه الثالثة وطبعا هذه علامات بارزة إن كانت فيك ابشر بالخير واسأل الله الثبات لا يضيع منك بعد خمس دقائق من اغترار أو غرور. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه أول واحدة نطلع على الله. العرب يعرفون شيء اسمه الخجل وشيء اسمه الوجل وشيء الخوف، وقد تداخل بعضها مع بعض. الخجل عادته يذكر شيء يستحي منه، فليستحي يخجل فيحمر وجهه. ولكن العرب يقول حمرة الخجل، يعني يتورد الوجه إذا خجل. لو أنثى تكلم بإنتك ولا أختك ولا قريبتك ولا زوجتك وهي تستحي شوي، إذا تكلمت معها بكلمة يعني تخجل شوي، وجهها ما في شيء يتورد ويحمر، هذه يسمى حمرة الخجل. الوجل عكسه، الوجل حذر من شيء تخافه فتوجل. فتوجل الوجل عادة يكاد الوجه يصفر منه، لأنه يؤثر خوف، هو نوع من الخوف، هو نوع من الخوف، بس تسميته وجل أدق، لأن السبب غير سبب الخوف المطلق. يعني أنت لما تشوف ثعبان ما تقول وجلت من الثعبان، خفت منه، ولكن لقيت أسد فاتح فاه وانت ما معك شيء ولا تقدر تدافع عن نفسك، انت بتخاف، ما يسمى وجل. لكن الوجل أن تذكر شيء يرهبك، تحس برهبة برهبة برهبة، هو خوف ورهبة ورهبة وذل ومسكنة، وذل ومسكنة وحذر حذر، هذا الوجل. وربنا يقول في عباد الله الصالحين، في عباد الله الصالحين الذين يؤتون أهل الخير يحسبون أن من نمدهم بمال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم مؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وجلين وش نبي نسوي أمام ربنا يوم القيامة؟ إحنا بنوفي ولا ما نقول ننقص؟ إحنا بنلاقي على نفسنا ضيعنا وقصرنا ولا نستر الحال معنا عند مع الله عز وجل؟ يقولون في نفسهم كده يخافون. فهذا الوجل ولا يكون إلا من قلب صالح بإذن الله. والمؤمن يعني قد يذكر يقرأ القرآن يبكي. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود، هذا هو الوجل تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هذا هو الوجل. فيقول هنا في أول سورة الأنفال الذين إذا ذكر في الصفة من الصفات الأولى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله. كل شيء زادت. المؤمن يزداد إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا هم كافرون. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ فيقول هنا في أول سورة الأنفال الآية شبيهة بالآية اللي أنا بديت أقرأ الآن، إنما المؤمنون الذين إذا يعني لا يتحقق الإيمان إلا في هذه الصفات. إذا كان فيك هذه الصفات افرح واشكر ربك وسألوا الثبات عليه حتى تموت. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما يخافون إلا من الله. ضربت لكم في آخر درس قصة غزو حمراء الأسد لما انتهى المعركة في أحد وأصيب من المسلمون 70 شهيدا، الحمد لله لم يؤسر رجل، ما أسر ولا واحد، لأنهم كما قال كعب بن زيد لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. فلما انتهت المعركة ورجعوا إلى المدينة على طول النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كان من المؤمنين في أحد يخرج معه إلى حمراء الأسد لملاحقة المشركين من صور، يعني ما من تلك المعركة بشبه نصر لهم. المعركة في الأول كانت لصالح المسلمين، ولقد صدقكم الله وعده استحسون يعتشونهم تقطعونهم وتحضنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فصارت الصرفة وصار القتل اللي حصل مقتل فيها استشهد فيها سيد الشهداء بن عطيه ومصعب ومن سادات الصحابة رضي الله عنهم بل صاروا من سادات من أكابر أصحاب محمد صاروا خير الشهداء بعد شهداء بدر شهداء رضي الله عنهم أجمعين. فلما قال النبي اخرجوا معهم خرجوا وقال لا يخرج معنا أحدا مما لم يشهد المعركة اللي ما حضر معركة تقعد لا يطلع معنا يعني جراحة وشبه الحالة اللي هم فيها حال مفروض حالة شبه بيؤوس منها المفروض لولا أنه تدبير إله السماوات والأرض ووحي الله ينزل على حبيبه محمد ليؤيده ويسعده هذا اللي يصير. فخرجوا هذا يصير هل في معارك الدنيا حصل مثل هذا إن بعد ما تصير فيهم معارك ويموتون ويستشهدون يقول الحقوهم ندوا ربكم اللي خلاكم وراحوا قال لا نروح وراحوا يعني تدبير وحي السماء وروح وراه وينزل عند حمراء الأسد وأبو سفيان بعد ما وصل وتدبير الله على أساس إن المشركين ويقول لهم ليش خليتوا محمد حي والذين معه ارجعوا إليهم واحصدوهم حظا ما بقي فيهم بقية الله مثل المذبوح نصف ذبحة روحوا كملوا عليهم الآن هم في الحشر رجاء هذا الشيطان بيقول لهم وفعلا صار هذا بعد ما وصلوا وادي الصفراء بعد رجع وقفوا وعسكروا قال أبو سفيان يلا نرجع لهم كيف تلاوم كيف نجي محمد حي على الأرض ما يعلم أن الذي أرسل محمدا عصمه من الناس ومثل ما قال الشاعر وإذا العناية لاحظتك عيونها نام فالمخاوف كلهن أمان وإثناء ذلك الشاعر وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الحصون وعن عالم من الدروع وعن عالم من الأطم فوقاية الله له وحماية الله له ورعاية الله وتأييد الله ونصر الله له عليه الصلاة والسلام ولمن معه من المؤمنين وهذا إلى يوم القيامة. فلما راحوا نبذ العسكر في حمراء الأسد بالجرحى والمكلومين اللي ما تبوه اللي ما تقوه اللي ما تعموا اللي ما تقالوا وقعوا هناك في حمراء الأسد وإذا جاي نعيم بن مسعود الأشجعي أنا ذكرت هذا في آخر الصفات سأذكر في هذا المقام. فلما جاء له مسعود الأشجعي قال له النبي ما وراءك يا لعيم قال له وراي الموت الزؤاء تركت أبا سفيان والذين معه يعضون عليكم بالناذر دون يعني عليكم غيظ في قلوبهم لا يعادل متحزنين متحسفين كيف خلوكم وراحوا والآن رجعين لكم بكل قوة ليستأصلوا شافتكم. وش قال النبي والذين معه قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يكفينا الله شرهم هم طلبوا إمدادات أسلحة طلبوا ناس يجوا من المدينة قالوا حسبنا اللي معهم معك في البر والبحر والسماء والأرض كل مكان قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل يقول ربنا في القصة هذه قصتهم ما ضعف إيمانهم ولا تخلخلوا. يوم راح نعيم بن مسعود ويمر معبد الخزاعي وكان كافرا لكن خزاعة كانت عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمهم وكافرهم مسلمهم بإسلامه وكفرهم وكافرهم بحبهم لرسوله كفار لكن خزاعة كانوا عيبة نصح كما جاء في الأخبار الصحيح عيبة نصح لرسول الله مسلمهم وكافرهم. طبعا تعرفون أن فتح مكة صار بسبب لما صار بين بكر بين قريش وبين النبي محمد صلح الحديبية ودخلت خزاعة في عهد النبي محمد ودخل بنو بكر في عهد قريش واعتدت بكر على خزاعة وساعدتهم قريش وجاء سالم بن عمرو إلى المدينة يقول لنبي محمد إن قريشا أخلفوك الموعدة وقتلونا ركعا وسجدا هم بيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا وزعموا أن لست أدعو أحدا إلى آخرة فادعوا عباد الله يأتوا مددا فيهم رسول الله قد تأب أبيض مثل البدر يسمو صعدا قال نصرت يا عبر أو لهذا الخزاعي وجاءوا فتح مكة بسببه فتحت مكة بسبب خزاعة. فمعبد الخزاعي وكافر مر على النبي في حمراء الأسد والمسلمين قال يا محمد والله حز علي، يا محمد حز علي ما أصابك أصاب أصحابك، وددت أن الله عافاك. يقول أنا كنت أتمنى إن الله ما يصيبك بهذه المصيبة. قل لي يا محمد وش سوانا اللي أعمله أنا مستعد اللي تقول لي عليها نفذ. قال له خذل عنا، خذل عنا قريش. ما هو ده ابن سعود نعيم سعود جاي يقول له كلهم جايين لك مقبلين عليك. فقال لي على معبد خذلهم عنا، معبد على عادة أهل الجاهلية. خلع كل ثيابه كما ولدته أمه، لأن كانوا يسمون هذا في الجاهلية النذير العريان. والنبي محمد عليه الصلاة والسلام يسمي نفسه هذا، يقول أنا النذير العريان، يعني أنا أبرزت لكم كل ما تحتاجونه من النصح، ما ادخرتم عنكم شيئا من النصيحة التي تسعدكم وتقربكم إلى الله وتباعد بينكم وبين نار جهنم وبين سخط الله، فأنا النذير العريان. فهذا عمل نذير عريان، وعلى ناقته، وعمل قصيدة طويلة أنا نسيت أكثرها. يقول أول ما بدها كادت تهد من الأصوات الراحلة، استالت الأرض بالجند الأبابيل أو كما يقول في كذا وكذا وكذا، يصف النبي والمسلمين بأنهم جيش وأنهم مقبلين. فقلت ويل ابن حرب، يقول في القصيدة في الأخير على أبو سفيان، فقلت ويل ابن حرب من لقائكم إذا تغطمطت البطحاء بالجيل. ويقول ده بالناس، يعني بالناس البطحاء ملأت باللي جايين يقاتلونكم. فقلت ويح ابن حرب من لقائكم. قال أول ما شافه أبو سفيان كد ينخلع قلبه برؤياه النذير العريان، ينتظرون النصيحة منه. أول ما أقبل عليه قال ما رأي، معروف الرجل، قال ما رأيك يا معبد؟ قال رأي الموت الزؤام اللي جاي يلقاكم الآن. محمد في رجال كأنهم كذا جند أبابيل مقبلين عليكم الآن، وأنا لما شفتهم بهذا عملت القصيدة يقراها عليهم، انخلعت قلوبهم وطار عقلهم وصوابهم، وبدأ كل واحد منهم ما يسأل الثاني أين المفر، كل واحد منهم يركض إلى جهة مكة لا يلوي على أحد، وانهزموا شر هزيمة بدون جيش وبدون أي شيء. والله يصف هذا في قوله تبارك وتعالى، يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، الجراحة في أحد، الذين استجابوا للرسول بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ففي الآيات الصفات الثلاث القلبية، قال إذا تليت عليهم آياته زادت إيمان، وعلى ربهم تحقيق الإيمان فيك، تحقيق الإيمان في نفسك، ما هو خاص بالمهاجرين والأنصار، لكل مؤمن، من أول المؤمن أولهم رسول الله وآخرهم آخر من يموت على الإيمان في آخر الدنيا. الذين إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، هذه في القلب طلع عليها إذا أنت تعرفها. الذين يقيمون الصلاة وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يعني ذكر الصفتين الباقيات ظاهرات، أصول العبادات البدنية وأصول العبادات المالية، وإحنا حق كله إما العبادة، إما عبادة بدنية وإما عبادة مالية وإما عبادة مشتركة، جميع العبادات إما عبادة بدنية محضة وإما عبادة مالية محضة وإما عبادة مشتركة بين المالية وبين البدنية. فعندك الصلاة عبادة بدنية محضة، الزكاة عبادة مالية محضة، مالية ما بها تدخل بها مال، تعد قروشك وتشوف كل 1000 ريال عليهم 25 ريال، كل 100 ريال عليهم 2.5 ريال، كل 100 ريال عليه 25,000 ريال، وتعدها وتصلح تتوسع على عباد الله وتنفع عباد الله، هذه أصول العبادة المالية. وطبعا هي الأصول، فكل عبادة، الحج مشرك، الحج مالي وبدني مع بعض، مالي رمي جمرات وقبة عرفة، ما بد بمن ما بد بمزدلفة، عمل كذا عمل كذا، عبادة بدنية ومالية في نفس، بتنفق أنت من تقعد في بيتك تكون من الدار، أنت كل عملك بنفقة وصرف ونفقات في سفرك وترحالك. فهذه عبادة. فذكر اثنين من أصول العبادات، وهي العبادة البدنية المحضة لتكون أساس لكل عبادة بدنية، والمالية المحضة لتكون أساس وتجمع بين المشركة من العبادات البدنية والمالية. ولذلك في كثير من الناس إن تابوا في سورة التوبة التي تجي آيتين مع بعض، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. ولذلك أبو بكر لما منع المرتدون الزكاة قال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدوا عناقا كانوا يؤدونه على عهد رسول الله لقاتلتهم عليه، والله لا قاتل لنا من فرق بين الصلاة والزكاة حتى يؤدى حقه كما قال أبو بكر رضي الله عنه. الآية هذه جعلت صفات المؤمنين عشان تتحقق الإيمان فيهم خمس. لما جاي يختم الآية بختام المسك الذي افتتحه بالمسك أيضا قال إنما إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله والذين أووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا ونصروا والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أووا ونصروا يعني الأنصار أولئك هم المؤمنون حقا. لا يقول واحد من اللي الشيطان يلعب بقلبه يقول طيب الآن الجعل لتحقيق الإيمان خمس صفات، ثلاثة قلبية لا يطلع عليها إلى الله واثنين بينية يعرفونها الناس، وهنا جعل حصرها في المهاجرين والأنصار، حصر تحقيق الإيمان في المهاجرين والأنصار. نقول لا، هذا ليس على سبيل الحصر، هذه ما هي أي أصل، إنما ما هي موضوعة. صحيح بعض العلماء قالوا من أداة الحصر، صحيح بعض العلماء من علماء البلاغة قالوا إن إنما من أدوات الحصر، صحيح ما هي صحيح أدوات الحصر ما فيها إنما بعضهم قالها، لكنها الذكر نسبي. الآية الأولى جمعت جميع المؤمنين وأوصفهم من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بحسن إلى يوم القيامة. الآية الأولى تحقيق الإيمان، يعني بس ما تقول لو كانت الآية هذه الحلها قال ما تحقق الإيمان إلا في المهاجر والأنصار، نقول لا، هذول الذروة هذول القمة. بعدما ذكر أمرا يشملهم ويشمل غيرهم، بعدما ذكر أمرا يشملهم ويشمل غيرهم في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم أولئك هم المؤمنون، زاد هناك أولئك هم الملحقون، لهم درجات عند ربهم، درجات ما بين الدرجة والدرجة مسيرة 500 عام، ما بين الدرجة والدرجة في الفردوس الأعلى، في الفردوس الأعلى. فيقول أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، مغفرة لذنوبهم وما يكثر من تقصيرهم ورزق درجات عالية في الجنة عند الله عز وجل، رزق لا يخطر على البال، كلما أوتوا وكلما رزقوا منها من رزق، كلما قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون، الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ولا خطر على قلب بشر، هذا اللي في الجنة، فيها النعيم المقيم الأبدي السرمدي الذي لا يزول ولا ينقطع، لا يزول، لا يحتاج ثمن ولا يحتاج زمن، كلها موجودة في جميع الأوقات، في جميع الأوقات فواكه لا تنحل، لا لا لا لا لا لا لأن أصل أكثر طعمها الجنة فواكه، لأن ما هم محتاجين للغذاء، لأن طعمت أجسامهم بعد الحشر، طعمت أجسامهم بالبقاء الأبدي السرمدي، إما للجنة لا يخرجون منها وإما للنار لا يخرجون منها، النار تأكل فيهم وهم قاعدين، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فالنعيم الأبدي السرمدي الذي لا يزول ولا يتحول في جنات النعيم، والعذاب الأبدي السرمدي الذي في نار الجحيم، إلا من مات على غير شرك أكبر، على غير شرك أكبر يعني أشرك شرك أصغر، هذا يدخل الجحيم ولكن ما يستقر فيه، بعدما يأخذ حقه من العذاب يخرج إما بشفاعة النبي محمد أو بشفاعة المؤمنين أو بشفاعة أقاربه الصالحين أو الله سبحانه يتفضل عليه ويقول أخرجه من النار من في قلبه مثقال ذرة من لا إله إلا الله. في الآية اللي في ختام المسك من سورة الأنفال اللي أنا أقرأها الليلة يقول والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. نفس الكلمة اللي هناك يعني هم حققوا الإيمان. طبعا هذول أعلى الدرجات اللي هم المهاجرين أنصار لأن بيّن يقول لا يستوي لو يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذا من المسلمين الصالحين من من من من آخر الزمان من يعني من آخر الصحابة اللي صاحب النبي محمد بعد فتح مكة ما يستوون باللي قبل فتح مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى كلا له الجنة كلا وعد الله الحسنى. فهذول الأعلى الدرجات الآية اللي هنا لأنها خاصة بأعلى عباد الله قاطبة مثل ما قال النبي لو أحفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبا. فهذول ما قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك حقا لهم مغفرة ورزق كريم. ثم بعد ما أعطاهم هالمنزلة العالية وعرف المسلمين عشان يجي الناس الآن في عصرنا وقبل عصرنا بمئات السنين ينحرفون إما من أصلهم مجوس ولا يهود ولا من كل جنس ويبدأ يطعنون على مشايخنا من المهاجرين والأنصار يطعنون على أبو بكر وعضهم يكفروا ويكفر عثمان ويكفر علي ويكفر عمر بن الخطاب ويكفر أبي عبيدة ويكفر سعيد بن زيد ويكفرونهم ويقولوا دول ارتدوا بعد النبي محمد. ربنا يقول في القرآن الكريم آية تتلى إلى يوم القيامة في حقهم يقول أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وذل يقولهم أشر لما قيل لبعض الناس إذا قيل لليهود من خير أصحابكم يقولوا أصحاب موسى وإذا قيل للنصارى من خير أصحابكم يقولوا أصحاب عيسى وإذا قيل بعض الشرير اللي بغضون الصحابة من شر أصحابكم يقولوا أصحاب محمد ويتبجحون يقول إحنا مسلمين يسبون أصحاب محمد شيوخ المسلمين ويقول إحنا مسلمين ويقول إحنا مسلمين وهم يسبون شيوخ المسلمين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب محمد وعائشة الطيبة الطاهرة الحصان الرزاني اللي نزل حوالي 17 آية في عصمتها وطهارتها وبراءتها ويقول إنها سند والقرآن نازل فيها ويقول أولئك بالتعظيم أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم على عائشة إلا في عائشة الحالة إلى هذه العيشة الحالة ما اشترك معها في أبدا. الآية هذه لما تكلم في قصة الإفك بعد ما ذكر الآيات الأولى وقال الطيبات الخبيثات للخبيثين عيشة طيبة لأنها مع الطيب محمد والخبيثون الخبيثون يصير عند الخبيثات والخبيثات للخبيثين أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. ويقولون عيشة زلت وقال أني بريها ولو جاب كل شهود الأرض ما استطاع شاهد يشهد من اللي يقول أنا كنت موجود ساعتها وشفت والزنا لا يثبت إلا بأربعة شهداء الزنا ما يثبت إلا بأربعة شهداء ما إحنا مثل النصارى واليهود اللي حين عاملين كنت راح مرة وخد مرة وخم مرة وقال 18 مرة 12 مرة في 18 يعني كل شهر ونص مرة يقممها مرة وبعدين عاملين فضيح وعاملين بلايا. الإسلام لا تتهادل الإسلام لا يأخذ إقرار أحد على أحد والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. الأخ يسأل يقول ليش أنت ما تطلب من الشيخ عطية إني يغطي الأيام اللي أنت تغيبها وأنت جيت هو يغطي أنت تغطي الأيام اللي يعني يقول مثلا أنت أسبوعين هو أسبوعين أنا الحين يعني إن شاء الله أسبوعين هنا أسبوعين في الرياض الأسبوعين اللي هنا أدرس إن شاء الله ليلة الاثنين ليلة الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والأسبوعين في الرياض يتعمل. المهم هو الأخ يقول قلت هذا ما بعد هذا الشيخ عطية إذا كان الشيخ عطية يقول هل أنا مستعد يعني أنا ودي أنا فتحت بعضهم في هذا قلت أنا مستعد المدة اللي أنا فيها هنا أحب أن أدرس كل ليلة عشان الوقت أدرس مثلا أنا كنت زمان لما درست حوالي 25 سنة في هذا المكان هذا 25 سنة تقريبا وحولها كنت أدرس أنا ليلة السبت والأحد فقط والشيخ عبد العزيز منزلة الاثنين وليلة الثلاثاء والشيخ عطية ليلة الأربعاء والخميس والشيخ منزلة الجمعة ونستمر على هذا سنوات حتى نقل الشيخ منزلة الرياض فصار بينه وبين عطية هو يأخذ ليلة أنا يأخذ ليلة السبت والأحد والاثنين هو يأخذ ليلة الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة هو أربع ليالي وأنا ثلاث ليالي. لما أنا يعني شرح الله صدري إني أرجع للدرس قلت لهم قلت لبعضهم انا ودي اذا كنت انا مد انا عندي ودي ادرس والله هو المعين الله هو المعين انا ادرس الليالي هذه وكنت الاول طبعا لا اجيب سؤال بين المغرب بين الاذان والاقامه يعني اول مره صرت الان عشان اغتنم الوقت اني بين الاذان والاقامه اغتنم في الاجابه على الاسئله والاول ما كنت ابدا اجيب اسئله بعد الاذان هذا استريح اروح استريح فانا هذا لو انه مثلا بعض الاخوان اللي مثلا يعني تتفقون مع شخص انا حاضر إذا إذا إذا أنا حاضر إذا وافق إني يأخذ أسبوعين وأنا أسبوعين كل ليلة هذا زين بس ما يقدر هو مثلا وأنا قد يعني يتعبني شوي وهو يمكن غالبا يتعب يغير السؤال الثاني يقول هل المهدي المنتظر حقيقة أم خيال تكلمنا عليه كثير ترى وإن كان حقيقة فلماذا تتجاهل هذه البلاد الكلام عنه هل المهدي المنتظر حقيقة أو خيال وإن كان حقيقة فلماذا تتجاهل هذه البلاد الكلام عنه البلاد هذا كلام الواقع يعني ما هو سؤال علمي بالحيل أن موضوع البلاد تتجاهل وما تتجاهل هذا ما هو موضوع علمي ده الكلام هذا جميع أئمة الدعوة تقريبا من عهد الشيخ محمد العرب رحمه الله إلى الآن ما يتكلمون عنه يعني أندر من النادر أن تجد في كتاب واحد منه ذكر له هو كان في عالم من علماء البلاد هنا كان عالم فاضل من أجل العلماء الشيخ محمد بن مانع رحمه الله وهو أول مدير للمعارف يعني مثل وزير المعارف الملك عبد العزيز رحمه الله عينه مدير للمعارف يعني كوزير للمعارف ما كانت فيه الوزارة ما كانت وزارة المعارف إنما كانت إدارة المعارف أول وزير المعارف الملك فهد الله يمتعه بالصحة والعافية فالشيخ ابن مانع صار مدير للمعارف وكم من أعلم أهل يعني من يعتبر والله حسيبه ذكر هذا من أعلم الناس بعلم الكتاب والسنة وشرح قصيدة السفاريني في العقيدة السفاريني له قصيدة في العقيدة لما شرحها الشيخ ابن مانع عند كلام السفاريني كذا والمهدي كذا وكذا الفصيح ومحمد الفصيح اللي كذا بأبيات أنا ما أحفظها لكن المهم قال الشيخ ابن مانع كل ما ورد في المهدي إما حديث غير صحيح أو صحيح غير صريح هذه جملة يقول كل ما ورد في المهدي هذا في شرح السفرين درة المضيء أو كذا نسي أناسي اسمها أنا إنما يقول كل ما ورد في المهدي إما صحيح حديث غير صحيح أو صحيح غير صريح ما يذكر المهدي ولا شيء اللي يقول مهدي سند فيه كلام لكن وراء البخاري طبعا ما تعرض لأي شيء إنما ذكر عليكم الأئمة المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وأصحاب محمد أئمة مهديين ولا يزال في صحيح البخاري لا يزال الدين عزيزا إلى 12 خليفة لا يزال الدين عزيزا إلى 12 خليفة ثم تكلم بكلمة خفية قال هم من قريش فعلماء أهل السنة والجماعة قالوا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن بن علي ومعاوية بن أبي سفيان وفلان وفلان وذكروا كمان هم 12 طبعا عمر بن أبي عز لا شك عند الناس أنه يشبه الخلفاء الراشدين لا شك عند أهل السنة والجماعة أن عمر بن العزيز اللي ولي المدينة هذه مدة طويلة ومات سنة 100 من الهجرة يعتبر يعني يكاد يكون من الصحابة هو ما هو صحابي لكن ما هو كل اللي الصحابة يصير خلاص حصل الخير فيهم الخير يجي في ناس كثيرين وأنا قلت لكم في درس قريب إن النبي يوصي عمر على أواسط القرني القرني أنا أقول إذا قلت قرني لأن جماعتهم يقولوا قرني وهم قرني غلط غلط قرني إنما هو قرني بفتح الراء لأنه ينتسبون إلى قرن ابن ردمان ابن ناجية ابن مراد إلى قرن ابن ردمان ابن ناجية ابن مراد قرني مراد يعني القبيلة رأس القبيلة مراد وقرن بطن من بطون مراد قرن بطن بطون مراد فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتيك عمر من المعجزات والبشارة بصحة خلافة عمر بن الخطاب لأنه يقول يأتيك إذا يأتي أمداد أهل اليمن يعني الأنصار اللي يجون من اليمن عشان يساعدوا جيوش المسلمين فإذا فيهم أويس القرني أو من قرن ثم من مراد، من قرن ثم من مراد، أو من مراد ثم من قرن، يعني طبعا بالأعلى من الأعلى الأسفل. كان به برص فشفاه الله إلا موضع درهم، وله أم هو بها بار، فإذا رأيته يا عمر فاسأله أن يستغفر لك. عمر بن الخطاب الخليفة الراشد يبي يسأل واسم قرني أن يدعو له أن يستغفر الله له. وطبعا قلت لكم أن مرة عمر لما راح للعمرة يعتمر قال النبي لا تنسني يا أخي من دعائك. النبي محمد يقول لعمر لا تنسني يا أخي، يقول عمر لو أعطوني الدنيا بكاملها وعذافرها كان أقل عندي من قول النبي لا تنسني يا أخي من دعائك، لا تنسني يا أخي من دعائك. يقول عمر الخطاب فلما جاءت أمداد اليمن كان كل ما يجي وقت الحج ويجي ناس من اليمن عمر يبدأ يسأل ينشد، إذا لقى أمداد اليمن يقول لهم أفيكم أويس بن عامر القرني؟ جاء مرة قالوا نعم فينا أويس بن عامر. قال ألك أم أنت بها بار؟ قال نعم. قال كان بك مرض فشفاه الله إلا موضع درهم؟ قال نعم. قال ادعو الله أن يستغفر، استغفر لي يا أخي، تريد شيئا؟ قال لا ما أريد شيء. ما تريد يعني؟ قال ما أريد أي شيء. وين تروح؟ قال أبي العراق مع الأمداد اللي رايح العراق عشان يجاهدوا في سبيل الله. فرح ويس القرني وصار بعض الناس يسخر منه، وصار مجهول عند الكثير من الناس ما دروا عنه اللي درى عن عمر بن الخطاب. حتى جاء رجل ممن كان يسخر من ويس في السنة اللي وراها وزار المدينة، فسأله عمر عن ويس، كان هو في حالة الرثة يعني تعبان ما عنده دنيا ولا عنده شيء. قال له ان النبي قال وقال وقال. والرجل لما سمع من عمر النبي قال وقال كاد يطير قلبه صواب، ليش أنا أستهين بهذا الذي يعظمه رسول الله؟ بمجرد ما وصل إلى إلى إلى إلى إلى, إلى العراق إلى البصرة قال يا أخي أسألك أن تستغفر لي. بمجرد قال له أنت رحت عند عمر؟ قال له إيه رحت عند عمر. قال خير إن شاء الله، الله يغفر لك، وهرب من البلد حتى ما يراه أحد. هذا مثال. فالشيخ أنا يعني جبتها من عند عمر بن عبد العزيز، ما يختلف أحد من أهل العلم على أنه يكاد يصل إلى درج الصحابة، يعني إذا ذكر وقال رضي الله عنه ما بكثر عليه، لأنه أحيا دين الله وأحيا شريعة الله بقدر ما يطيق. يعني اشتغل في لما قالوا له ولدك بيموت قال أنا أشتهوه له هذا الولد، والله إن الساعة هذه أحسن ساعة مرت علي منه، أنا الحين أصبر على بلوايا فيه فيرفع الله درجاتي في الجنة بسبب صبري على بلوايا فيه ويموت. لا هذا لو أني تركت له مال وتركت له ده وهو بعدي وش ينفعني هذا أني تركت له مال وتركت له ده؟ هذا معنى كلام عمر رضي الله عنه. فالمهدي المنتظر، وقبل من مانع، قبل ابن مانع هو جاء حديث، وطبعا ما ينطبق عليه في صحيح مسلم حديث أن أو أظن يمكن في البخاري أيضا الناس وفي آخر رياض الصالحين الحديث في آخر الصالحين عن قصة يأجوج ومأجوج في آخر الزمان ونزول المسيح بن مريم فيقول ينزل المسيح على المنارة شغل الضوء في دمشق ثم يأتي بين ملكين حتى يأتي المسجد الأقصى والناس والإمام يصف الصلاة. الإمام عندما يدخل ويكون الدجال يحاصر المسلمين اللي في المسجد الأقصى، هم يقولون المهدي يأتي فهم لو الدنيا عدل كما ملجر، هو ذاك محصور ما هو طالع ولا داخل، محصور وحصر الدجال ما عنده روح ولا خروج من المسجد محصور، فكيف يصير يملأ الدنيا عدل وجوه ويجيب الجار عنها؟ فيدخل عيسى عليه، وبعد ما يدخل عيسى عليه نحن الصحيح أنا ما أنا مطمئن يعني إنما السند صحيح بس يكونه في البخاري مثل أنا ناسي الحال، لكن المهم إنه يقول فيأتي الرجل الإمام يقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنتم وإمامكم منكم، هذا في اللفظ الصحيح، كيف أنتم وإمامكم منكم أو وأمكم منكم، في بعض الألفاظ وأمكم منكم هي معنى إمامكم منكم. فالإمام هذا بيصلي في المسجد الأقصى، هو لما أقيمت الصلاة على عادة المسلمين التفت إلى الخلف عشان يقول للناس سووا صفوفكم تقاربوا، وبيسووا الصفوف وإذا عيسى داخل من باب المسجد الشمالي فيرجع القهقرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فيتقدم عيسى يقول صلي تقدم فإن الصلاة لك أقيمت، فيقول له تقدم يا روح الله تقدم صلي بالمسلمين، نبي رسول من أولي العزم، فيقول له الصلاة أقيمت أنت الإمام، فيصلي عيسى بن مريم خلف رجل من أمة محمد. هذا في صحيح مسلم. فهل هذا دليل على أن هذا هو المسجد الذي أنتم تقول يملأ الأرض عندك وملأ جورا؟ هذا ما هو ملأ عرض ولا جور، هذا محصور في المسجد. عيسى اللي عليه السلام يروح يقتل الدجال عند باب الليل، وبعد ما يقتله يرجع ثم يجلس معهم في المسجد لسه ما طلعوا من المسجد، ويبدأ يحدثهم بمنازلهم في الجنة، أنت منزلتك عند الله كذا، أنت من ويحدثهم والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.